بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنأخذ إن شاء الله تعالى شرح الموجز للأحاديث التي أوردها الإمام مالك في موطئه في كتاب الصيام، مع بيان المسائل التي تستفاد من مجموع هذه الأحاديث. نستهل هذا الشرح أو التعليق بذكر ترجمة موجزة للإمام مالك رحمه الله وكلمة حول موطئه، ثم نشرع بعد ذلك في الكلام على ما تضمنه كتاب الصيام من الأحكام. أما ترجمته فهو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، ينتهي نسبه إلى ذي أصبح أو هو ذو أصبح، فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن الحارث بن غيمان وليس عثمان، بن خثيل وليس جثيل، ابن عمرو بن الحارث من ذو، واختلف في نسبه إلى ذي أصبح ميم أو إلى بين تيم، والصواب أن نسبتهم إلى التميمي هي نسبة ولاء حلف، وإلا فنسبه من ذي أصبح كما قال: عم مالك أبو سهيل ذي أصبح، قدم جدنا المدينة فتزوجهم فنسبنا إليهم، وأمه رحمه الله العالية بنت الشريك أزدية، وكان مولده الهجرة على الصحابة ذلك. وأما أهله وعائلته فجد من الصحابة وقد شهد الخلا بدرا، وجده مالك أبو أنس من كبار التابعين، ونقلت عنه رواية عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عن الجميع، وقيل هو أحد الأربع الذين حملوا عثمان إلى قبره فدفنوه ليلا رحمة الله عليه. ويروي عنه بنوه أنس وأبو سهل ونافع والربيع، وقيل أن عثمان بعث جد مالك بن أنس غازيا إلى إفريقية ففتحها، ونقل أنه كان ممن يكتب المصحف كما جمع لما جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره كما ذكر ذلك مالك في الموطأ. وأما أولاده فقيل أن له أربعة أولاد: محمد ويحيى وفاطمة ثلاثة، وزاد بعضهم رابعا وهو حماد، وسمى وكنى البنت بأم البهاء. قيل أنه لما توفي أوصى بيحيى وبيحيى ومحمد ولم يوصي بالآخرين إلى أحد رحمه الله تعالى. وذكر أن ابنته كانت على علم وفقه، فإذا قرأ القارئ على مالك رحمه الله إذا غلط دقت الباب فينتبه مالك إلى خطأ فيرد القارئ. فلا هذا ما ذكر في أخبار عائلته أو أهله وآله. وأما صفاته فقد كان جسيما عظيم الهامة أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى الصفرة، أعيا حسن الصورة كثير اللحية تبلغ صدره ذا سعة وطول رحمه الله، وكان يأخذ من أطراف شاربه ولا يحلقه أو يحفه، وكان يطلق له أو يترك له سبلتين طويلتين، ويحتج بفتل عمر رضي الله تعالى عنه لذلك رحمه الله تعالى. وكان في أول أمره ضيق الحال ثم اتسع حاله، وكان صاحب ثياب حسنة طيبة جيدة جميلة رحمه الله تعالى، فقيل له في ذلك فقال: أريد أن يظهر نعمة الله عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن تظهر عليه. وكان له خاتم من فضة فصه أسود منقوش عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، رحمه الله تعالى. أما طلبه للعلم فقيل أنه قال في صغره لأمه: أريد أن أكتب العلم. قالت: فتعالى فألبسته لباس العلم وأرسلت إليه به ليكتب العلم، فلازم ابن هرمز وأكثر عنه، ولازم أيضا ربيعة الرأي، ثم أكثر عن أخذ مشايخي عن المشايخ من أهل المدينة وعن علمائها رحمه الله تعالى، حتى برز وقوي وصار أهلا بشهادة علماء زمانه أن يتصدر، فجلس وجلس الناس له وهو ابن 17 سنة رحمه الله تعالى. ومشايخه كثر، وسرد الكثير منهم الإمام المزي في ترجمته في تهذيب الكمال، وكذا من روى عنه العلم، بل روى عنه حتى بعض مشايخه، وروى عنه من أقرانه الكثير. قال ابن هرمز وهو شيخه: إنه عالم الناس. وقال أهل العلم: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وكان يقول سفيان بن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. قال ابن عيينة: كنت أقول هو سعيد بن المسيب، ولكن علمت أنه كان معه سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وغيرهم، ثم استقر أمره إلى أنه مالك، فلا يوجد له في الدنيا نظير، فكان يفسر الحديث بأنه مالك رحمه الله. ولا شك أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه بشهادة كثير من العلماء له نصيب من هذا الحديث رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام الدارقطني: لا أعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له من العلم ما اجتمع لمالك رحمه الله. وذكر في ترجمته أنه جاءه ابن كثير القارئ فأعطاه رقعة فوضعها تحت لحافه الذي كان جالسا عليه، فلما انفض الناس قام أحد جلسائه ليذهب فقال: اجلس ناولني الرقعة واقرأ ما فيها. فقرأ فيها فإذا بالآتي يخبره أنه رأى رؤيا، وهو أنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى مالك فعنده كنز يوزعه عليكم، أو نحو هذا. فبكى مالك رحمه الله حتى قام جليسه وتركه، فأولت على أنه ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فرحمة الله تعالى عليه. ولما تناقش الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في أيهم هو أفضل، في أيهم أفضل، هل هو الإمام مالك أو أبو حنيفة، فقال الشافعي: أعلى الإنصاف. قال: نعم. قال: أيهم أعلم بكتاب الله، أصاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، أي مالك. قال: فأيهم أعلم بحديث رسول الله؟ قال ابن الحسن للشافعي: صاحبكم. قال: فأيهم أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صاحبكم. قال: فلم يبق إلا القياس، ولا قياس إلا على ما سبق، فأقر له بأنه ماذا؟ مقدم رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الذهبي هذه الكلمة، ثم قال رحمه الله كلمة، قال: وعلى الإنصاف، كما قال الشافعي لمحمد بن الحسن أعلى الإنصاف، قال الذهبي: وعلى الإنصاف. فلو قال قائل: بل هما في كتاب الله سواء، والأول أعلم بالقياس أي أبو حنيفة، والثاني أعلم بالسنة أي الإمام مالك، وهنده علم بأقوال كثير من الصحابة، والأول عنده كثير من أقوال علي وابن مسعود وطائفة ممن كانوا بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما سواء في كتاب الله، وللإمام مالك علم بالسنة وأقوال الصحابة، ولأبي حنيفة علم، أبي حنيفة علم بالقياس وأقوال بعض الصحابة ممن نزل كوفة، فيرى الذهبي أنهما سواء، فرضي الله عن الإمامين. فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف، فنسأل الله السلامة. كان رحمه الله في مجلسه تعلو الناس الهيبة والوقار والسكينة، فمجلسه مجلس علم وفتيا وتحديث، حتى أن الواحد فيهم كان كما قال الشافعي يعني يتهيب من أن يقلب الورقة حتى لا يسمعه صوتها، رحمه الله تعالى. فكان مهيبا نبيلا عليه رحمة الله، موقرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أنه كان يحدث فلذغ 16 مرة ولم يتحرك، فعلم به بعض جلاسه فذكر له ذلك، قال إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وهو تعظيم كتاب الله جل وعلا وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله شديد التحري في الفتيا، ولربما يسأل فلا يجيب، ويقول للسائل حتى أنظر، وسئل كذا مسألة فأجاب على 4 أو 6 ولم يجب على الباقي، فقال فيها لا أدري. قال الرجل جئتك من الآفاق، فكيف أقول لمن سألوا، أقول كيف أقول لمن بعثوني بالسؤال؟ قال قل لهم قال مالك لا أدري. وكان معروفا رحمه الله تعالى بكثرة هذه المقولة لا أدري. وكان صاحب اتباع للسنة وكره للبدع والحوادث. ونقلت عنه بعض الوصايا، فسئل عن العلم أفريضة هو؟ قال لا، ولكن يطلب ما ينتفع به ولا يطلب الأغاليط والإكثار. والمقصود بالأغاليط صعاب المسائل وعسيرها وما يتكلف فيها، والإكثار ما لا ينتفع به أو لا يهمه. وله كتب كثيرة، نقل أن من كتبه رسالة في القدر، ومؤلف في النجوم ومنازل القمر، رسالة في الأقضية، جزء في التفسير وقد طبع منه جزء يسير، كتاب في السر، له رسالة إلى الليث بن سعد وقد ذكرها ابن القيم في بعض كتبه، وجزء منها في كتاب إعلام موقعين، وجمعت له المدونة وهي في الأصل أجوبة مالك لابن القاسم، جمعها سحنون رحمة الله تعالى على الجميع، وكتاب الموطأ كذلك من كتبه رحمه الله. تعرض لمحنة كما تعرض كثير من أهل العلم، وذكر في هذه المحنة أن والي المدينة أبو جعفر نهاه عن أن يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق، وفي الحقيقة هذا موقوف لم يأتي مرفوعا، لكن جاء نحو مرفوع في كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، وجاءت آثار أن المكره لا طلاق له، وإنما قيل لا منع من ذلك في التحديث بهذا ليس على مستكره طلاق، كأنه فيه الإشارة إلى أنه من بايع وليا مكرها فكأن البيعة غير منعقدة. ودس له رجل في مجلسه فسأله أن يحدثه بحديث ليس على مستكره طلاق، فحدث به على ملأ من الناس، فنقل الخبر إلى أبي جعفر فضرب بالسياط وجذبت يده حتى انخلعت وانفصلت عن ذراعه، فصار إذا قال أراد أن يقوم حتى يرفعها، رحمة الله تعالى عليه. فمثل هذا موجود من قديم الزمان، والمعصوم والناجي من نجاه الله. أما وفاته فقد اشتكى رحمه الله تعالى أياما يسيرة فمات. قال إسماعيل ابن أبي أويس، وهو ابن أخته وابن يعني مالك خاله، سألت بعض أهلنا عما قال عند موته، فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وكانت وفاته صبيحة 14 من ربيع الأول 79 في خلافة هارون، وصلى عليه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، وكان والي المدينة، ودفن بالبقيع عن عمر هو 85 سنة رحمة الله تعالى عليه. وهذه ترجمة موجزة مختصرة جدا، وإلا فقد ألفت في ترجمته تواليف كثيرة قديما وحديثا، واستوعبوا الكثير الكثير من نواحي حياته رحمه الله تعالى. وممن ترجم له الشافعي في جماع العلم، وابن سعد في طبقاته، والبخاري في التاريخ الكبير والصغير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابو نعيم في الحلية، القاضي عياض في ترتيب المدارك، والمزي في تهذيب الكمال وكذا في فروع كتاب التهذيب، والنووي في الأسماء واللغات، والذهبي في السير، وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية، وابن فرحون في الذيباج المذهب، ومحمد بن محمد بن مخلوف في شرجرة النور الزكية، وغير هؤلاء رحمة الله تعالى على الجميع. أما الكلمة الموجزة حول الموطأ، فكتابة الحديث عرفت في بداية الأمر، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الحديث وإن كان على ندرة. ومسألة كتابة الحديث هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، قد طرقها علماء الحديث وتكلموا فيها، ولهم فيها تفصيل وكلام واسع. خلاصتها أنه كان موجودا من يكتب الحديث وإن كان على ندرة. قال أبو هريرة: ما ثمت أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقام له رجل وقال: يا رسول الله، ما أستطيع أن أجمع كل هذا، فمرهم يكتبوا لي. قال: اكتبوا لأبي شهر. قيل لعلي رضي الله عنه: هل خصصتم بشيء؟ قال: لا، لم نخص بشيء إلا فهم أوتيه الرجل في كتاب الله جل وعلا أو ما في قرام سيفي. فأخرج من قرام سيفه ماذا؟ شيئا مكتوب فيه فكاك الأسير والعقل الدية، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقيل لأبي هريرة: قد أكثرت. قال: عندي جرابين، أما أحدهما فقد بثثته، والثاني لو بثثته لقطعت هذه. واستثبت في حديث، فرجع إلى بيته فأخرج لهم كتابا مكتوب فيه. على الخلاف هل كان أبو هريرة يكتب أو كان لا يكتب، على كل الأحوال حتى ولو كان لا يكتب كما رجح ابن حجر، لكن كتب له، فالحديث كان مكتوبا عنده. والحاصل أن الكتابة كانت على قلة ليست بكثرة، ثم بعد ذلك انتشرت وكثرت بعد ذلك عند أئمة الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع، وصار يتطور والتدوين للحديث حتى جمعت الأحاديث والأخبار والآثار في مختلف الأمصار. وأما أولية ذلك فغير منضبطة إلا باعتبارات، أن يقال أول من كتب وجمع في المدينة فلان، أو في مصر فلان، أو في بغداد، أو في البصرة، أو كذا. أما على الإطلاق فهذه لا يمكن القطع فيها. ولذلك قال السيوطي رحمه الله: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، باعتبار أمر أمير المؤمنين، فابن شهاب هو الذي ألف أولا. وأما بدون اعتبار فقد قال: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك عبد الله المبارك. وأول جامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري، ومسلم يتلوه. فهذه باعتبارات. فانتشر التأليف للحديث في عصر الإمام مالك، وألف الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ رحمة الله تعالى عليه. قيل سبب التأليف كان بطلب وإشارة من المنصور، فحرره الإمام مالك ومهده وطأه مهده للناس بما فيه من مسائل العلم والأحاديث والآثار، ولم يزل يمهده رحمة الله تعالى عليه وينقحه عاما بعد عام. جاءه طلبة فقرأه عليهم، أو قرأوه عليه 40 ليلة. قال: جمعته في 40 سنة، وتقرؤونه في 40 ليلة، ما أقل فقهكم، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد ألفت في زمنه موطئات أخرى، كموطأ ابن أبي وهب ابن أبي يحيى، وموطأ ابن الماجيشون رحمة الله تعالى على الجميع. وكتب البقاء لموطأ مالك رحمة الله تعالى على الجميع. ولا شك ولا ريب كما يقول العلماء أنها الجميع مخلصون في تأليفهم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. وجملة ما في الموطأ على تعداد بعضهم 27,000 حديث، ومن الآثار الموقوفة 13,600، ومن كلام التابعين 35,200. وذكر أن مالك روى عن 85 صحابيا، و23 صحابية، و23 صحابية، و48 تابعيا وشيخا. وقد روي عنه الموطأ أو أخذ عنه الموطأ الكثيرون، ونسخه كثيرة. وذكر بعضهم أنها 14 نسخة تتقارب فيما بينها مع بعض الاختلافات في الروايات مع تقديم وتأخير. ومن أشهر الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي وهو مطبوع، وهو الذي نعتمده، قد اعتمده الإمام بن عبد البر في استذكار والتمهيد، ورواية محمد بن حسن الشيباني وهو مطبوع أيضا، ورواية في مجلدين، ورواية ابن القاسم وهو مطبوع في مجلد، ورواية القعنبي وهو مطبوع أيضا في مجلدين، ورواية أبي مصعب وقد طبع في مجلدين، ورواية الحدثاني وطبع في مجلد، ورواية ابن زياد وطبع جزء منها، ابن زياد من ليبيا. هذا أشهر الروايات. أما من أخذ عن الإمام مالك رحمه الله الموطأ فكثير كما سيأتي. أما ثناء العلماء عن الموطأ فكثير كذلك. قال الشافعي: ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وهذا قاله في زمن مالك، لم يكن البخاري قد جاء بعده. وقال: ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. وقال: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. وقال أيضا بعض معاصريه: من كان عنده موطأ مالك فلا يضره أن يفوته شيء من حلال أو حرام. ونقل عن بعض معاصريه أن أحد أو ابني أخيه خرجا لطلب الحديث إلى العراق، ثم بلغه موطأ مالك فقال: لو بقيا في العراق ما بقيا لم يكتبا ولم يحصلا مثل ما في موطأ مالك، إشارة إلى ما في هذا الكتاب من العلم والفقه. قال الذهبي: ما زال العلماء قديما وحديثا برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله، وإن للموطأ لوقعا في النفوس وصبابة في القلوب لا يوازيها شيء. وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب وما فيه من العلم، فينبغي الاهتمام به. والموطأ قد تضمن في الجملة آثار مرفوعة بأنواعها، ما كان مسندا أو مرسلا أو منقطعا أو بلاغا أو حديث الثقة أو حديث الرجل، وفيه الموقوف كما أن فيه المقطوع، وتضمن مسائل الفقه مما يقوله مالك أو ينقله عن بعض علماء زمانه، كما أنه ينبه إلى مسائل لا دليل عليها فيردها، وأنه لم يجد على ذلك العمل أو لا يوجد ما يدل عليها، كما ضمنه أيضا بعض مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة، فذكر بعض مسائل القدر وبعض أحاديث الصفات وبعض أهوال يوم القيامة والدجال وغير ذلك. وأما رواة الموطأ فقد روى عن الإمام مالك الكثير، قد رواه عنه من أهل المدينة 17 راويا، ورواه عنه من أهل مكة راويان، ومن أهل مصر 10، ومن أهل القراء العراق 27، ومن أهل المغرب والأندلس 13، ومن أهل القيروان راويان، ومن أهل تونس راويان، ومن الشام 7 كذلك. وتولى العلماء شرح الموطأ وكثرت شروحه، كشرح ابن عبد البر له، وله عليه شرحان: التمهيد والاستذكار. والباجي له عليه شرح المنتقى، وقد اختصره من شرح له هو أصل. وأبو بكر بن العربي له شرح المسالك لموطأ مالك، وقد طبع في 8 مجلدات، وهو شرح ماتع ويكاد يكون مختصرا من شرحي أو من شرح ابن عبد البر. وله أيضا القبس ومطبوع في 3 مجلدات كذلك، وغيرها من الشروح. وهناك دراسات على ترجمة الإمام مالك ودراسات لموطئه، ومنهم دراسة للموطأ والموطئات لمؤلفها وهو نذير حمدان، وهو بجامعة أم القرى، ودراسته طيبة ونافعة. هذه مقدمة مختصرة حول مالك رحمه الله وموطئه. قال رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصيام. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهو مصدر بمعنى مفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب. ومادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع والاجتماع، من ثم يقال كتيبة لأنها تجمع عددا من الجند. ويقال للكتاب كتابا لأنه يضم ويجمع عددا من الأبواب أو المسائل والمباحث. فإطلاق الكتاب في كتب أهل العلم يراد بذلك ذكر عدد معين من المسائل تحته. وأما الصيام فمصدر صام يصوم صوما وصياما، يصح بالواو وبالياء، وهو لغة الترك والإمساك، كما قال جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. وقيل للصامت صائم لأنه أمسك عن الكلام، كما يقال للفرس صائم لأنه أمسك عن العلف مع القيام. قال النابغة ذبيان: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما. فصيام أي ممسكة عن الصهيل، ويقال صامت الريح إذا ركدت أيضا. وأما الصيام شرعا فهو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، كما قال ابن قدامة رحمه الله. وذكر أيضا الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء وعوام أهل العلم. وقال النووي: إمساك مخصوص على شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، إمساك معين ليس كل إمساك، وفي زمن مخصوص طلوع الفجر، يعني الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص له شروط الصائم. الصوم إنما يجب على العاقل البالغ المقيم الصحيح بالنسبة للمرأة الخالية من دم الحيض أو النفاس. المسلم على الخلاف هل الكافر مكلف بالفروع أو لا، فلمن قال الكافر لا يكلف بالفروع حتى يؤمن فيقولون الصيام من شروط وجوبه الإسلام، ومن قال الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب لم يذكر الإسلام هاهنا، ففيه شروط مخصوصة. هذا هو معنى الصيام، وحكمه أنه واجب وهو من أركان الإسلام، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. دليل افتراضه قوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 وذكر صيام رمضان. وكان فرضه على 3 مراحل: أوله الأمر بصيام عاشوراء، قد قالت عائشة لما نزل رمضان تركت عاشوراء أي فرضيته، ثم افترض صوم رمضان لكن على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. ثم تأكيد صيامه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هكذا كان التدريس فيه. ثم لما افترض صومه فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان على صفة وهو أنه إذا غربت الشمس فنام الرجل فلا يجوز له أن يأكل حتى تغرب شمس اليوم الآخر، فمن غربت عليه الشمس وأكل إن أراد أن يأكل لا ينام، فإن نام ثم استيقظ لا يستطيع أن يأكل. فجاء رجل بعد أن غربت الشمس وطلب الأكل من أهله، وكان في الصيام في رمضان، فقالت: لا شيء عندي حتى آتي لك بشيء. فذهبت تطلب له شيئا، فلما رجعت فإذا به نائم، قالت: خيبة لك. فلما استيقظ صباحا أتم صومه حتى منتصف النهار فأغشي عليه، فرخص الله للأمة وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفضائله كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفرت للذنوب ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل رمضان: إذا دخل رمضان صفدت الجان وتشرت الملائكة وصفدت الشياطين، فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب الشيطان أو أبواب النيران، وصفدت مردة الجان، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو قال أدبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال صلى الله عليه وسلم أو في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى غير ذلك من فضائل الصيام، سيأتي شيء منها في آخر هذا الكتاب. وللصيام حكم عظيمة، فهو من أعظم العبادات إذ هو سر بين العبد وربه، ولهذا قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام قد تضمن جميع أنواع الصبر: صبر على الطاعة بفعلها، وعن المعصية بتركها، وعلى القدر بماذا بالرضا به، فلا ينزعج لما يصيبه من جوع أو عطش أو نحو ذلك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بشهر الصبر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني وغيره: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل الشهر يذهبن وحر الصدر. الحقد والحسد والغيظ الذي يوجد في الصدر وفي القلب. ومن فضائله أن يتعلم الإنسان فيه الصبر وهو من العبادات العظيمة، وأن يعلم ما يقاسيه الفقير من جوع وعطش وما فيه من تنظيم لصحته وبدنه، كما قال أهل العلم. كتاب الصيام. باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. هذا أول باب ذكره رحمه الله، وقد ضمنه ثلاثة أحاديث، حديثان قد وصلهما وحديث ذكره بسند فيه انقطاع، والباقي أثر نقله عن عثمان بلاغا، ثم كلام له رحمه الله في مسائل تتعلق بهذا الباب. وهذا الباب يتعلق برؤية الهلال، وهي مسألة من مسائل الصيام يعنون لها العلماء بما يثبت الصيام، بما يثبت شهر رمضان. يثبت شهر رمضان بثلاثة أمور: بالرؤية أو الشهادة أو إتمام العدة. يثبت شهر رمضان بثلاثة أمور: بالرؤية إذا رأى الهلال، وهذه الرؤية لها شروطها ستأتي، أو بالشهادة أن يشهد عنده من رأى الهلال ولها شرطها، أو بإتمام العدة أي أنه إذا راقبوا الهلال يوم 29 ليلة 30 فلم يروا الهلال فإنهم يتم الشهر 30 يوما، والذي بعده يكون أول يوم من رمضان. فباب ما جاء في رؤية الهلال، كيف يثبت الشهر؟ بالرؤية. ما هي الرؤية؟ ما شرطها؟ كيف تكون؟ ما شرط رائها؟ وما شرط الشهادة على الرؤية؟ وإن لم تكن هذه الرؤية فما الذي يفعل؟ هل يصام اليوم الذي بعده احتياطا، أو أنه تتم العدة 30 يوما ونصوم الذي بعده فيكون أول يوم من شهر رمضان؟ وكذا هذا الأمر في نهاية رمضان، فقال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وهو من رواة الموطأ، وروايته مشهورة، روايته مشهورة، وعليها اعتمد ابن عبد البر رحمه الله، عن مالك صاحب الكتاب الموطأ، عن نافع مولى بن عمر ثقة فقيه من رواة أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن، مشهور من فقهاء الصحابة وعلمائهم، أحد المكثرين في رواية الحديث، وكان شديدا في التمسك بالسنة كما قال أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فسماه رمضان. فيجوز أن تقول رمضان، لا يلزم أن تصدره بكلمة شهر كما اختار بعض أهل العلم. وقول الجمهور جواز أن تقول رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان، وقال: إذا جاء رمضان. فذكر رمضان جاءت في السنة بغير تقييدها بلفظ شهر، وبعض العلماء كره أن يقال رمضان، وروى في ذلك حديث من طريق أبي هريرة أن رمضان اسم من اسماء الله، فلا تقول رمضان ولكن قول شهر رمضان. وفي الحديث ابن نجيح أبو معشر وهو ضعيف عند أهل الحديث، فلا يصح الحديث، وهو مروي عند البيهقي، وهذا قول عند الشافعية. وبعضهم اختار الكراهة إذا كان اللفظ لا يدل على الصيام، كان مطلق، كان يقال جاء رمضان فيكره هذا، أما إذا كان هناك ما يدل على الصيام كان تقول صمت، فهذا لا بأس به. والصواب هو جوازه كما جاء في جملة من الأحاديث، وبه بوب البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى إشارة إلى هذا. إذا جاء ذكر رمضان فيجوز أن تقول جاء رمضان وصمت رمضان وقمت رمضان ومضى رمضان إلى غير ذلك. فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه أي الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له، يقال غم وغمة بمعنى حال بينكم وبين رؤيته غيم، غم بالضم المعجمة، يقال غممت الشيء إذا غطيته كما قال ابن حجر، ويقال غم علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحو ذلك، وفي بعض الروايات أغمية، وفي بعض الروايات غبية، وفي بعض الروايات غمية، وهي بمعنى متقارب. ولفظة غبية من الغباوة، وهو عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال. وذكر ابن العربي أنه روي بلفظة عمية أو عمية من العمى، قال هو بمعناه، لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. فإن غم عليكم فاقدروا له، أتى باللفظة المجملة التي ورد فيها الخلاف، فاقدروا له. إيش معنى القدر؟ التقدير. هل التقدير بمعنى الحساب وكل شيء قدرناه تقديرا، أو التقدير بمعنى التضييق بمعنى الحساب والقمر قدرناه منازل، أو بمعنى التضييق وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه ضيق، فهي عبارة مجملة. هل تفيد التضييق أو الحساب؟ فعلى أنها تفيد التضييق، فاقدروا له أي ضيقوه. إذا ضيقت الشهر كم صار؟ 29. إذن تصبح الليلة التي بعد صائما، وهو اختيار الحنابلة. وإذا قل فاقدروا له أي الحساب، فأتم الحساب أي 30، ثم تصبح في الذي بعد صائما. فهي رواية مجملة قدمها وأتى برواية أخرى بعدها تفسرها، فذكر حديثا فأكملوا العدد كما سيأتي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار المدني وعبد الرحمن أيضا ثقة من رجال الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا لهم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس، وأسقط ذكر عكرمة، وبين الديلي وابن عباس ذكر عكرمة، وبعضهم قال لم يرد ذكره لأنه لم يرد أن يذكره في كتابه، قيل بسبب ما قيله ونقل عن سعيد بن المسيب أنه نقل عنه أن ابن عباس قال لعكرمة لا تكذب علي كما كذب نافع عن ابن عمر، وقيل أن هذا غير صحيح وإنما قد ذكره في كتاب الحج أو نحوه. والحاصل أن حديث ابن عباس كما سيأتي ذكره قد جاء من طريق عكرمة وطريق غيره كما سيأتي بيانه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية العدة 30، فإكمال العدة 30 معنى فاقدروا له أي أتموا الحساب، أي ماذا؟ أتموا الحساب. حديث ابن عمر هذا قد رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم، وألفاظه كثيرة، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 عند مسلم، وعند البخاري فأكملوا العدة 30، رواية ابن عمر نفسها جاءت مفسرة، وجاء في لفظ أيضا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء بلفظ أيضا الشهر 29 وقد ذكرناه، وفي آخره فأكملوا العدة 30 وقد رواه البخاري، وعند مسلم ألفاظ كثيرة فيها بيان لمعنى فاقدروا، قال فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية قال فاقدروا له 30، وفي رواية قال فاقدروا له وزاد 30 أي ذكر العدد. فهذه ألفاظ حديث ابن عمر، وقد رواه عنه نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بألفاظ كثيرة، وثمة روايات لها علاقة بباب صوم يوم الشك سيأتي ذكرها، ومنها رواية عند مسلم فاقدروا له 30، وجاء في رواية عند أبي داود فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. هذا فيه إشارة إلى أن ابن عمر له كلام وقول وفعل في صيام يوم الشك، ومنهم من يرى أن ابن عمر ممن يرى صومه، وسيأتي توضيحه إن شاء الله في الباب الذي عقده الإمام مالك في أواخر أبواب كتابه كتاب الصيام في كتابه هذا إن شاء الله تعالى. وجاءت في روايات صحيحة ذكر الإتمام ب30 كما ذكرت، كما جاء الحديث أيضا من طريق أبي هريرة وبألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهما وخارج عنهما، ولم يذكر الإمام مالك حديث أبي هريرة وإنما ذكر حديث ابن عباس. قد جاء حديث ابن عباس من طريق أبي البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس نسأله، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، خرجه مسلم وأحمد. وعن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصوم أحدكم ولا تصوم حتى تروه ثم صوم حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29، خرج أبو داود النسائي والترمذي والدارمي واللفظ لأبي داود وغيره لهم روايات أخرى متقاربة، وهو حديث صحيح. وجاء من لفظ آخر من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، خرجه النسائي والدارمي وزاد 30 يوما. نعم، والحديث أيضا ثابت كذلك. وجاء بهذه الألفاظ من طرق أخرى كما ذكرت عن أبي هريرة وجابر وأبي بكرة وطلق بن علي وعائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فهو حديث يعني بألفاظ كثيرة ثابتة واردة. هذا هو الحديث الأول، وقد ذكر فيه ما يتعلق بمسائل أو بمسألة الرؤية. المسألة الأولى وهي أن العبرة في إثبات رمضان إنما هي الرؤية، والمراد بالرؤية هي الرؤية البصرية وليس الرؤية غيرها أو الحساب. فالحديث دل باختلاف رواياته على ذلك، وأن صوم رمضان إنما يكون لرؤية هلاله، وإفطار رمضان من رمضان يكون أيضا برؤية هلاله، وليس العبرة بالحساب أي حساب منازل القمر، بل ذلك غير جائز عند قول جمهور العلماء. ونقل ابن عبد البر أنه لا يعرف أحدا قال بذلك إلا واحد من التابعين وذكره. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى يدرك إلا بالظنون فيه غاية التكلف. وقال الباجي يرد على من يرى جواز الحاسب والحساب وإثباته بالتنجيم وغيرها. قال: إن إجماع السلف حجة عليهم. وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل، قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدث وتخمين وليس فيها قطع. ولا أظن غالبا ما هذا أنه ارتبط الأمر. قال: وليس فيها قطع. ونحو ذلك أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقال: إنا نعلم بالاضطراب من دين الإسلام أن العمل في رؤية الهلال، هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من أحكام معلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى، أن هذا لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن ابن عبد البر نقل ذلك عن واحد من التابعين، قال: لا أعلم أحد قال به إلا هو، ولعله أعطى. ورد بعض شراح الموطأ على من زعم نقل الخلاف، وقال: لم يقل به إلا واحد رحمة الله تعالى على الجميع. ولا يصح احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، على أن المراد به تقدير حساب منازل القمر، لأن هذا في غاية البعد. وابن عمر هو الذي روى هذا الحديث، وهو الذي روى: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكيف يكون المراد من فاقدروا له حساب منازل القمر؟ هذا بعيد كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وعليه. فلا يجوز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الأخرى مما تستفاد من الحديث: هل رؤية البلد كافية لكل البلاد أو لا؟ لأنه قال: لا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه. قال: فلا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه. وهذه جاءت في رواية أخرى بلفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهل رؤية واحدة كافية لسائر البلاد أو لكل بلد رؤية؟ خلاف بين العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. جمهور العلماء يرون أن رؤية بلد واحد كافية لسائر البلدان، بدليل عموم الحديث الذي جاء بلفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فاللفظ موجه لكل مخاطب، وهو يشمل عموم المسلمين المخاطبين بهذا. فالصيام يثبت برؤية الهلال وإن رؤية في بلد ما ونقل الخبر، ثبت في جميع البلدان. وأما قولهم حتى فلا تصوم حتى تروه، فالخطاب لأناس مخصوصين ولا يلزم غيرهم. فإذا ثبتت رؤية بعضهم وصحت رؤيتهم وشهادتهم، فإن ذلك يلزم سائر الناس، ولا يلزم الأمر ولا يتوقف على أن يراه كل واحد بنفسه. وذهب الشافعية في المشهور عندهم أن لكل بلد رؤية، بدليل حديث كريب مولى بن عباس قال: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عن الجميع. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفيد من هذا الحديث أن لكل بلد رؤية، ولكن أجاب أهل العلم على ذلك، والجواب على هذا واضح وصحيح، ويدل على أن الحديث ليس قويا في الدلالة على أن لكل بلد رؤية. والدليل على ذلك أو وجه استدلالهم قالوا ابن عباس اعتمد على رؤية أهل المدينة ولم يتبع رؤية أهل الشام، فالجواب أنه سأل متى رأيتم الهلال، فدل على أن العبرة هي الرؤية، قال رأينا ليلة الجمعة، وهذا لم يدرك أو لم يبلغ ابن عباس ولم يبلغ أهل المدينة، فرأوا ليلة السبت فعملوا بماذا؟ بالرؤية. فإذا الأصل هو العمل بالرؤية، فلو أنه وصلهم أن الرؤية ثبتت عند أهل الشام لعملوا بها، لأن ابن عباس لم يقل لكل بلد رؤيته، وإنما قال أما نحن فقد رأيناه، فعلق صيام الشهر بالرؤية، وقال في آخره فلا نزال نصوم حتى نراه، ولو أنهم رأوه لاعتبروه واعتمدوه. قال أو نكمل العدة، فلما لم يعلم برؤيتهم للهلال متى كانت لم يصم صومهم، وصاموا باعتبار رؤيتهم هم. وقوله لكن رأيناه ليلة السبت دليل على أنه اعتبر في دخول رمضان الرؤية، وقوله لا نزال نصوم أيضا علق الخروج من رمضان بالرؤية أو إكمال العدة. وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إلى ماذا؟ إلى قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو إلى قوله لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإلى هذا يرجع قول ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قال الشوكاني واعلم أن الحجة في المرفوع من رواية ابن عباس، أي في قوله فلا نزال نصوم حتى نرى أو نكمل الثلاثين، أو قال نكمل العدة، وهذا لا يختص بناحية دون ناحية، فإذا ثبتت الرؤية في بلد ما سرت إلى سائر البلاد. أما القول الثالث فقالوا لكل بلد وما جاورها رؤية، وهذا أضعف الأقوال على الصحيح كما قال أهل العلم، ومنهم من اعتبر المطالع اختلاف المطالع كبعد الحجاز والعراق وخراسان، ومنهم من قال بحسب الأقاليم، ومنهم من اعتبر مسافة القصر، ومنهم من اعتبر اختفاء البلد بلا عارض، وهذا قول كما قال بعض أهل العلم مبني على اجتهاد عقلي، فهو أبعد الأقوال وأضعفها. ولا ننكر اختلاف المطالع، فبين مطلع ومطلع اختلاف، ولكن هل للمطالع أثر؟ وبعض الطلبة قد لا يميز بين المسألتين، المطالع الاختلاف هل لها أثر على الصيام؟ ليس لها أثر، لأنه كما قال ابن عبد البر اختلاف المطالع من أقصى مكان إلى أقدناه لا يجاوز ثلث أو ربع يوم أو نحو ذلك، فصيامهم في يوم واحد متأتا وممكن. والحديث فيه دليل واضح في الرد على الرافضة والباطنية الذين يستقبلون رمضان بصوم يوم أو يومين قبل رؤية الهلال، يزعمون صوموا لرؤيته، أن اللام في معنى الاستقبال، أي وهذا مذهب باطل وبعيد، والحديث المراد صوموا لرؤيته، أي لا مفسر بالحديث الآخر لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه كما قال العلماء. فات من الحديث نعم قال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، أشار 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، ذكرنا معنى التقدير وسيأتي بيانه بصورة أوسع في الكلام على صيام يوم الشك. لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو العدد 30. أي نعم، لم يشر هاهنا على شيء فيما يتعلق بالشهادة، وسنتكلم عليه لاحقا بعد نهاية الباب. قال وحدثني، يقول يحيى وحدثني عن مالك، أو يقول الراوي عن يحيى وحدثني أي يحيى عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان ابن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي، طيب هنا قوله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، الإشارة إلى مسألة، وهي ما هو المعتبر في رؤية الهلال، هل هي الرؤية الليلية أم الرؤية النهارية؟ ظاهر الحديث السابق يفيد أن الصوم حين رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فالظاهر كأنها إشارة إلى أن الرؤية سواء كانت ليلية أو نهارية، ولكن الرؤية تعتبر سواء كانت ليلية أو نهارية، لكن تكون لليوم المستقبل وليس لليوم الذي هو نفسه وليس هو اليوم الذي هو نفسه. والمقصود من الحديث كما ذكر هاهنا في هذا الأثر وقد ثبت عن الإمام عن عثمان وعن علي وعن غيرهم من الصحابة أن العبرة بالرؤية الليلية كما قال صديق حسن خان، وإن كان لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، أي إذا رؤي الهلال من النهار. إذن إذا رؤي الهلال ليلا فيثبت أن غدا رمضان، وإذا رؤي ليلا ثبت أن غدا من شوال نهاية رمضان. قالوا الصوم لليلة المستقبلة سواء رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي محمد بن الحسن، وهو الموقول عن جملة من الصحابة منهم عثمان وعلي، لا يعلم في ذلك خلاف كما قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، أي أنهم قد أفطروا يوما كان من رمضان، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة سواء كان ذلك في أول الشهر أو في آخره، وهو قول قال به الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب، وهو من تلاميذ مالك. ومنهم من قال التفريق بين الرؤية النهارية قبل الزوال وبعد الزوال، إن وأما في آخر الشهر فسواء رآه قبل الزوال أو بعد الزوال فهي المستقبلة. أولئك الذين فرقوا استدلوا بحديث رواه البيهقي بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام 30 فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا، رواه البيهقي في سننه. وهذا الأثر في الحقيقة سنده منقطع، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه. وأصح منه ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله ابن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يروه بالليل. وجاء في رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلا من حيث يرى. وروي ذلك كما ذكرنا عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع. وجاء في رواية عن شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. فهذه آثار عن جملة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فاتفقت كلمة على ذلك، فيكون قولهم هو الأقوى، فالعبرة بالرؤية الليلية. وأما إذا ثبت رؤية الهلال نهارا فتعتبر ولكن لليلة المستقبلة وليس لليلة السابقة. لا نستطيع نضبط ونتوقف عند هذا الحد، نتم إن شاء الله يوم غد. انتهينا عند مسألة الرؤية الليلية، في بعض الآثار معناها يؤيد